وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا التالي الحائض والنفساء تفطران وتقضيا، فيجب عليهما الفطر ويجب عليهما أن تقضيا ما أفطرتا من رمضان. لقول عائشة رضي الله عنها: كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه، وهذا مجمع عليه. لكن الصحيح واضح أن الحائض لا تصوم ولا تصلي إذا حاضت، ولكن إذا طهرت تقضي الصيام إجماعا ولا تقضي الصلاة، هذا لا إشكال فيه. أما بالنسبة للمرضع والحامل، إذا شق عليهم الصيام فإنهما يفطران، لكن الصواب أنهما يقضيان كما هو قول الأئمة الأربعة والصواب، لأن الله جل وعلا فرض هذا الشهر على كل العباد، ولا يسقط عن أحد إلا عن العاجز. وبني الإسلام على خمس، بما في ذلك شهر رمضان، فلا بد أن يصومه، وإذا منعه مانع من الصيام يبقى معلقا في ذمته، متى ما قدر عليه وجب عليه قضاؤه. إنه قد ذهب جماعة من العلماء بأنه لا قضاء على الحامل ولا على المرضع، ويستدلان بما صح في هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولكن قول الجمهور أصح أنه لا بد من القضاء، لأنه معنى هذا أن المرأة إذا كانت حاملة أو مرضعة في رمضان وأفطرت خلاص سقط عنها الشهر، هذا لا دليل عليه، لأن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمهم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا نوع من أنواع المرض، هذا نوع من أنواع المرض يجب قضاؤه، ولا يمكن نقول أن الشهر يسقط عمن هو معه عقله وعنده قدرة على ذلك. نعم. شيخ، في رواية عن ابن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه يرى القضاء ايضا، يعني في روايتين صحيحة الرواية هذه انه يرى القضاء. نعم صحيحة، لكن المشهور عنه على العدم اصح. رضي الله عنه قال: وان صامتا لم يجزهما، لحديث عائشة السابق، وهذا مجمع عليه. واذا اسقطت المرأة حملها او حصل لها نزيف دم فعمل لها عملية تنظيف للأرحام لإخراج الجنين الميت، فإن كان الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان وهو ما تم له 80 يوما فأكثر، فإنها تعتبر نفساء تفطر وتقضي، وإن كان لم يتبين فيه خلق الإنسان وهو ما لم يتم له 80 يوما فإنها لا تعتبر نفساء ويجب عليها الصيام، لأن حكمها حكم الطاهرات. لكن هذا محل خلاف، المؤلف ربط النفاس بأن تلد لمن بلغ 80 يوما، هذا قول، وعلى هذا القول إذا توفي عن المرأة زوجها ووضعت مولودا بعد 80 يوما ولو لم ينفخ فيها الروح تخرج من العدة. والقول الثاني في المسألة أنه لا بد أن ينفخ فيها الروح، لأنه هو الذي سمى إنسانا، أما الأول قطعة لحم كبقية اللحوم، وهذا أصح أنه لا بد أن ينفخ فيها الروح لأنه هو الذي سمى آدميا وإنسانا. وعلى هذا القول إذا كانت المرأة حاملا في 80، لأنه ما نفخ فيها الروح الآن، لا ينفخ فيها الروح إلى بلغ 120 يوما ثم وضعت لا تخرج من العدة. نعم. الثالث الحامل والمرضع، فيجوز لهما الفطر إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من الضرر قياسا على المريض المسافر، وإذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. لقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، الآية قال: أثبتت للحبلى والمرضع. وثبت نحوه عن ابن عمر في شأن الحامل إذا خافت على ولدها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما لا يلزمهما إلا قضاء، لحديث: إن الله وضع في نصف الصلاة عن المسافر والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى. وقياسا على المسافر والمريض، وهذا هو الأقرب. عفوا، وإن صامتا أجزأهما قياسا على إجزاء صيام المسافر والمريض. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى بره، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعم مكان كل يوم مسكينا. وكيفية الإطعام: إما أن يصنع طعاما ويدعو إليه المساكين، وإما أن يفرق على المساكين طعاما مطبوخا أو غير مطبوخ كأرز أو بر أو غيرهما، وإن جعل مع هذا الطعام إداما من لحم أو غيره فهو أفضل. والدليل على الطعام هو فعل أنس رضي الله عنه، استدلال ببعض الأدلة العامة. أنس رضي الله عنه حين كبر ولم يكن يطيق الصيام كان يطعم عن الأيام التي أفطرها، ويجوز في الإطعام عدة حالات. حالة الأولى أن تدعو 30 شخصا عن 30 يوما في وليمة عشاء، فتكون قد أطعمتهم جميعا بشرط أن تشبعهم. حالة ثانية: يجوز أن تطعم عن كل يوم مسكينة بقدر ما تطعم، هذه من الصور. الصورة الثالثة أن تجمع 30 يوما ل30 شخصا، كل هذه الصور جائزة، إنما اختلف العلماء في صورة، وهي أن تطعم عن كل يوم مسكينة ويتكرر هذا المسكين الذي طعمته بالأمس ولتطعمه في اليوم. هذه الصورة مختلف فيها، جوزها أبو حنيفة وفيها خلاف. نعم، والمقدار نعم المقدار على الصلاة، الفقهاء يقول مد، وهذا في نظر الصحيح بقدر ما يشبعه. شرط لي قلت بقدر ما يشبعه، لأن المقصود هو إشباعه، فإذا أشبعت لا بأس به. لأن بعض الناس يتساءل يخرج مجرد رز وما يأكل الرز وحده، ما يأكل لبيدام ونحو ذلك، هذا كفارة اليمين. بعض الناس يخرج رز في كفارة اليمين وحده، مع أن الله قال في القرآن: من أوسط ما تطعمون أهليكم. أوسط ليس هو التوسط بين الشيئين، إنما هو من أمثل، هذا معنى الآية، من أمثل ما تطعمون أهليكم، فبالتالي يطعم أفضل ما يطعم. ومعنى أفضل ما تطعم، ما تطعم الرز وحده، تطعم بيدام، فبذلك تبذل الرز مع إدامه. نعم. عفى الله عنه. ويجب على سائر من أفطر القضاء لا غير، فمن أفطر لسفر أو لمرض أو بأمر مفسد للصيام غير الجماع كالأكل أو الشرب عمدا، أو أفطرت حائض أو نفساء بسبب الحيض أو النفاس، فلا يجب على هؤلاء جميعا سوى القضاء. ومن كان عاصيا بفطره وجب عليه مع القضاء التوبة إلى الله تعالى من هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب، قياسا على من أخر الصلاة عن وقتها فلا يجب عليه سوى القضاء والتوبة إن لم يكن له عذر. قال: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. نعم، هذا الصح الأقوال في المسألة، أن من أفطر متعمدا في نهار رمضان أن هذا اليوم الذي أفطر فيه يقضيه، أن هذا اليوم الذي أفطر فيه يقضيه، لعموم الأدلة، ليس بلادي يريد دليل خاص، عموم الأدلة. الله فرض عليك شهرا، لابد أن تصوم شهرا مع الكفارة المغلظة، وعلى الترتيب ليست على التخيير، أن يعتق رقبة إذا ما استطاع أن يصوم شهرين متتابعين، فلو أفطر يوما أعاد كل الأشهر، لو أفطر في اليوم 28 من الشهر الثاني يبدأ من جديد، لا بد يصوم شهرين متتابعين، لا فصل بينهم إلا لعذر، كرجل سافر يكون معذورا شرط لا يتحايل لسافر ليفطر، أو كامرأة طرق الحيض، أو كرجل مريض، هؤلاء يكون من أهل الأعذار. أما إذا لم يكن من أهل الأعذار يجب أن يلتزم بذلك، والتحايل لا يجوز، لأن طبقة من الناس يذهبون عن إلى الرخص، والقول بمذهب مالك بأن الكفارة على التخيير، مذهب مالك ضعيف في المسألة، صواب أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير كما ذهب إليه مالك. بعض الناس يذهب لمذهب مالك ليس لأنه هو الحق، لو كان يعتقد أنه الحق لا بأس به، يعني هو يعتقد أنه هو الصواب، لكن لا يعتقد هو الحق أصلا، إنما يعتقد أنه يلائم طبيعتها، ثم لو وفتوا بهذا ينتهكون ولا يبالون. ماذا يصنعون؟ يبدأون يطعمون. أنا أكثر الناس اليوم الإطعام ما يهمه، ما يهمه. ثم بلاك يتساهل، ثم أيضا في الطرف آخر نقيض هذا غير مدلول الشرع. بعض الفقهاء الأوائل في بعض القرون الماضية، ظهر بالقرن الخامس والسادس، كان بعض الخلفاء يجامع أو بعض الأمراء يجامع، فسأل فقيها فقال تصوم شهرين متتابعين، قال اعتق. قال لا ما تعتق ولا تجزل عتق، ما يجزل عتق، لأن يعرف أنه يعتق عنده آلاف العبيد يعتقهم ولا يبالي، فأفتاه بهذا. وهذا أيضا في نظر هذا القول، لأن هذا خلاف النص ولا يمكن نخرج عن النص، فأفتاه بكفارة مغلظة وأسقط الإطعام وأسقط العتق. قال هذا قال عتق ما يهمه، عنده العبيد يعتق وهذا الإطعام ما يطعم، كما عليك إذا تصوم شهرين متتابعين. الشخص لو قال الفتوى هذه يعني بمعنى التغليظ لا بمعنى الزام، ما في حرج، يعني يريد يردع، لكن لو نفذ الآخر ما نقول ما يجزي، ما يجزي، والنبي ذكر الإجزاء والحديث متفق على صحته. نعم. أصل الشارع. نعم. سياسة يعني. سياسة تغير هذا النص، سياسة بدون تغيير النص، هذا غير النص الآن. إيه نقصد شفنا تقول أنه ممكن يقول له هذا كلام بس ما يلزم يعني. ما خالف، ما يلزم كتغليظ بس، لكن هذا لا، ما هذا ألزمه، يعني ما في عتق أصلا، ألغى العتق. النبي أتى بالعتق النبي، ما ينفي تغيير النص. نعم. العيال نعم. نعم. كل شيء فيه عذر شرعي أو مرض ما في أي إشكال هذا. لكن التساهل لا، غلط التساهل. نعم. الشهران عفواً 60 يوماً أو. لا على حسب الهلال. يعني قد يتواطى شهران 29 يوماً، لكن إذا ما صام من أول الشهر، صام من أول الشهر وسط الشهر، فإن يصوم 60 يوماً. هذا في الجمعة ولا في كل إفطار؟ نعم. هذا في الجمعة فقط ولا في أي إفطار عنه؟ هذا الأخر المغلظة. لا، هذا في كفارة. إحنا في كفارة الجمعة، إذا أفطر إنسان بدون جماع بأكل شر عليه وعيد شديد بلا شك، فأنا صاحب كبيرة، وفي الوقت ذات يقضي هذا اليوم فقط. أظلمت لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هل أفطر؟ قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها ذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيتي أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعم أهلك عفوا عنك، فإن جامع ولم يكفر حتى